نعم. لا يعني يكثر تردده في المسجد. قال أهل العلم أنه يكتفي بأول مرة. يكتفي بأول مرة. نعم. المساجد. نعم. لا مصلي. الظاهر أنه مصلي. إلا إذا كان تقال فيها الصلوات الخمس. لا إذا مسجد. إذا مسجد. لكن لو دخل من أحد من من من من, من الخارج صلى. نعم. شيخ بارك الله فيك، ذكرنا أن الاستخارة لا تشرع إلا في التردد، الأمر المتردد فيه. نعم. أحياناً الإنسان يكون جازم على الأمر وهو في مصلحته فيما يعلم، ولكن يذكر قول الله تعالى وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم. نعم. فهل في مثل هذه الأمور؟ لا لا لا ما استخدم. نعم. إذا عزم فلا استخدم. انتهى الوقت، ما علمتونا يا جماعة. 7 دقائق الله. على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، 2 ركعتين بعد الظهر، 2 ركعتين بعد الجمعة، 2 ركعتين بعد المغرب، 2 ركعتين بعد العشاء. قوله رضي الله عنه صليت مع، يحتمل أن تكون هذه المعية معية الجماعة أو معية المتابعة والتأسي، والأصل هو الثاني. الأصل هو الثاني، لأن الجماعة في النفل قليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن الجمعة ليس قبلها سنة راتبة، لأنه ذكر للظهر سنة راتبة ولم يذكر للجمعة. وفي أيضا أن الراتبة بعد الجمعة 2 ركعتان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فاختلف العلماء في هذا في تخريج الحديثين، فمنهم من قال يصلي 4 تقديما للقول على الفعل سواء صلىها في بيته أو في المسجد، ومنهم من يقول يصلي 6 ركعتان بالسنة الفعلية و4 بالسنة القولية، ومنهم من قال إن صلى في المسجد فليصلي 4 وإن صلى في البيت فليصلي 2. وحمل القول على ما إذا صلى راتبة الجمعة في المسجد والركعتين على نعم والفعل على ما إذا صلى في بيته. وهذا الأخير وما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي 2. قول أو قد خرج يعني شك، لكن الظاهر أن ثابت والإمام يخطب. وقوله هنا فليصلي 2 ولم يقيدهما بالتخفيف، لكن جاء في حديث آخر أنه يصليهما خفيفتين ليتفرغ لاستماع الخطبة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما. فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟

لا يصلي الراتبة فقط، يصلي الراتبة إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر ولم يصلي ركعتين يصلي الراتبة فقط وتجزي عن تحية المسجد. نعم. أقول فيه تحويل الإسناد قليلة هذه عند البخاري. وهي تحويل الإسناد. لا كثير. عند البخاري. إيه. لكنه ليس كمسلم، مسلم أكثر. لكن المشكلة اللي عندنا خاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم خاء، نبه عليها يقول هكذا هكذا منقوطة في اليونية اليونينية وفي القسطلاني أنها مهملة لتحويل السند. نعم. أي نعم. أو تعالى أو نقول الثلاثة عشرة بما فيها ركعتين خفيفتان كل واحد. نعم. الأمر في هذا الوسط. نعم. من البيت ثم أذن الفجر ثم أوقف بعد الأذان. نعم. ها؟ كيف؟ يصلي من البيت ثم أذن الفجر نعم ثم أوقف بعد الأذان. أما بعد أذانه اللي على التوقيت فلا بأس، لأن الأذان الذي على التوقيت فيه تقييم خمس دقائق. أما إذا أذن الفجر فلا توتر، تخلي الأضحى. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل ينبغي الإنسان إذا دخل يصلي راتبه أن يعم بالنية تحية المسجد وركعتين وضوء مثلا وبين كل أذانين صلاة ويصلي في ركعتين؟ والله أظن هذا أحسن، أحسن عشان تحصل له بالنية، لأنه إذا لم ينوي سقط الثاني بالأول، لكن إذا نوى فهو أحسن. نعم. جماعة أحيانا يصليها، ما قولكم في جماعة يحددون يوم في الأسبوع؟ إيش؟ جماعة يحددون يوم أسبوعية. نعم. يأتون بعد صلاة العشاء ثم يصلون أربع ركعات ثم يصلون الوتر على هيئة صلاة التراويح، يدعون ويقنطون. أنا فهمت، هذا غلط، هذا بدعة. تخصيص هذه الجماعة في ليلة من الليالي من البدع، وهذه جعلوها عندهم قاعدة، كل أحد يخصص شيئا من زمان أو مكان أو عدد أو هيئة بلا دليل فهو مبتدع. لا ما حاجة، كل يمشي على نسخته. الآن دخل وقت الأسئلة العام. نعم. نعم. الصلاة بعد ما ينتهي من الوتر بعد نهاية 11 ركعة، قلنا بأنه يصلي ركعتين جالسا تعتبر الوتر القيام. كيف؟ يصلي ركعتين خفيفتين جالسا. قلنا هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، لكنه ليس دائما، هذا ليس بدائم. وقلنا أن توجيهه كما قال ابن القيم رحمه الله أنهما بمنزلة الراتبة للفريضة، ولهذا كان يصليهما على وجه أدنى من الوتر حيث يجلس. نعم. يطلق بعض العلماء أنه يجوز للإنسان إذا فاتته راتبة الفجر خليها بعد الإشراق. ها إيش؟ الإنسان إذا فاتته راتبة الفجر. نعم. يصليها بعد الإشراق. نعم. معلوم أن وقت الراتبة يختلف بوقت الفريضة. لا، هذه الراتبة القبلية إذا صلى خرج وقته، لأن وقت الراتبة القبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، فيكون فعلها بعد الصلاة قضاء، لكن الصحيح أنه يصليها بعد الفجر ولا حرج. وقد جاء في ذلك حديث قيس بن فهد، لكن في صحته نظر، في مقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الفجر فكلمه فقال إني لم أصلي الركعتين قبل الفجر. طيب يا شيخ بارك الله فيك، لماذا خصصوا يعني راتبة الفجر القبلية بأن تصلى بعد الإشراق؟ لأن وقت نهي، لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم. كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي نعم كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعب من الليل ولم يقضي الليل يقضي الوتر

لبس هذه لسبب يصليها ولو كان في وقت نهي. حتى على المشهور من المذهب الذين لا يجوزون ذوات الأسباب يستثنون هذه. نعم أعد. هل يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا بعد موته؟ ما في شك. نعم يتخذ خليلا بعد موته، لأن الخلة ما هي معناها المصاحبة، معناه أعلى أنواع المحبة، سواء صاحبت يعني سواء صاحبته بدنيا أم لم تصاحب. نعم شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة على الضحى خوفا من أن تبرى على الأمة، مع أن هناك سنن يحافظ عليها مثل راتب الفجر وقيام الليل. أي نعم، لأن هذه تابعة للمكتوبات، تابعة للمكتوبات، وصلاة الليل أمره الله نصا قم الليل إلا قليلا، لا يمكن أن يدعه وقد أمره الله به. نعم إيش؟ صلاة ركعتين لمن جلس من صلاه بعد الصبح. لمن؟ جلس من صلاه بعد صلاة الفجر إلى ظهرها وارتفاعها. نعم، هذا على كل حال في حديث أنه من فعل ذلك فإنه كمن أدى عمره وحجه تامتين تامتين، لكن هذا الحديث فيه مقال يعني في ثبوته نظر. أما الصحيح الذي ثبت به السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، ولكن ما فيها أنه يصلي. نعم هل الحديث اي من ضمنها الراتب؟ نعم لا ما يزيد، يزيد ركعتين فقط. بعد الفجر من يجي للرسول عليه الصلاه والسلام؟ المضايقه يأتي بعد أذان الفجر وقبل الصلاة إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنه في سياق آخر يقول لا أدخل، مع أنه أخو حفصة. أنا أقصد شيخ هل في هذا سبب أنه كان في ذكر؟ أنه فيه؟ لا ما يستفاد، يستفاد أن هذه جرت العادة أن الناس لا يضايقون في مثل هذه الساعة. ربما يقال إذا صح الحديث، إذا صح الحديث وصل حكم المسافر كمن في إقامة أنه يصلي. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التطوع باب الصلاة قبل المغرب، حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل صلاة المغرب، قالت الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. الصلاة قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة. ثم ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قالها ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وقال كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة راتبة. وإلا فلا شك أنها سنة، وأن فعلها فيه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فهل يقال إن الإنسان ينبغي أن يداوم عليها؟ نقول الأفضل أن لا يداوم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء كره أن يتخذ الناس سنة. وقد يقال إن هذا فهم عبد الله المزني، كراهية أن يتخذ الناس سنة، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن شاء لئلا يعتقدها الناس واجبا، فإنه لما كرر الأمر بها صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، فإن الإنسان إذا سمع هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم